والحديث يدل على الدليل يدل على ذلك. نعم كيف النصوص الأخرى يعني وواقع القرآن يعني ما بما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية يعني جاء في الرقية الفاتح جاء الرقية بالمعوذتين جاء الرقية بآيات معينة لكن هذا القرآن يقرأ كله على أنه رقية نعم حديث أبي سعيد لما قرأ الفاتح على اللذيق قال ما أدراك أنها رقية نعم يعني آيات مناسبة لهذا المرض لكن هناك آيات مضادة لما للحال يصلح أن تقال في الحال نعم الرقية في الماء ما فيها إشكال نعم ثبت ما فيها إشكال الرقية في الماء ما فيها إشكال نعم ها ترى صوتك ما واضح طلب الدعاء لا تنسنا يا أخي مساء ما في إشكال ما في أدنى إشكال إن شاء الله تعالى فعمر رضي الله عنه طلب من أويس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له خلونا نكمل الباب يا إخوان هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون الكي جاء النص الصحيح على أن فيه شفاء على أن فيه شفاء مثل الحجامة والعسل أدوية نبوية شرعية لكن ترك الاكتواء لا شك أنه من تمام التوكل من تمام الواجب أو من تمام المستحب المستحب النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ كوى وهل اكتوى منهم من يقول اكتوى ونقلوا عن كتاب للطبري أنه اكتوى يوم أحد لما شج عليه الصلاة والسلام ولم يرد في ذلك إلا أن فاطمة أحرقت الحصير فذرت الرماد على الجرح لا شك هذا فيه نار لكن ليس هو الكي المعروف يعني الرماد من أثر النار لكن ليس النار ليست النار مباشرة للجرح فيقال له اكتوى فهذا لا يدل على أنه اكتوى عليه الصلاة والسلام لكنه فعل الكي بيده كوى بعض أصحابه ولا يكتوون عمران بن حصين كما يصحيح مسلم كان يسلم عليه سلم عليه عيانا في مرضه فتسلم عليها الملائكة فاكتوى فانقطع التسليم اكتوى فانقطع التسليم فندم على ذلك فعاد التسليم وعلى هذا من استرقى أو اكتوى فندم على الاسترقاء والاكتواء يدخل في السبعين أو لا يدخل يزيل أثر الاكتواء والاسترقاء شون يزيل يزيل أثر ما في قلب إذا أشرك ثم تاب توبة النصوح عن زال الأثر وهذا هو فعل الله هذه منزلة منزلة كمال منزلة كمال لا تصلح لجميع الناس وإنما هي لأفراد من الناس جاءت هذه الأوصاف الأربعة لنيل هذه المنزلة فمن فعلها ثم ندم

لا يختلف. كيف محتمل؟ نعم، بعد نلاحظ أنه بعد الشيوخ يحدث.